بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من دروس شرح أخصر المختصرات للعلامة ابن بلبان رحمه الله، ينعقد عصر السبت 21 شهر جمادى الأولى سنة 43 و400 وألف. قد بلغت القراءة إلى قوله رحمه الله: ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدين. نعم. آمين. قال رحمه الله تعالى: ويليه المختار من عشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع فجر الثاني، ويليه الفجر إلى الشروق، وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، ولا يصلي حتى يثقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجزه. على ظنه دخوله بالرفع، إن عجز عن اليقين، ويعيد إن أخطأ. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها، ويجب فورا قضاء فوائد مرتبا ما لم يتضبط أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. نعم. قال رحمه الله: ويليه المختار للعشاء. ويليه يعني ويلي وقت المغرب. وقلنا إن وقت المغرب ينتهي بغياب الشفق الأحمر، فإذا غاب خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. ووقت العشاء في جملته ينتهي بطلوع الفجر، لكن هذا الوقت من مغيب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر، هذا الوقت قسمان: القسم الأول وقت اختيار، وينتهي في ثلث الليل الأول، أو كما قال إلى ثلث الليل الأول، وما بعده، وما بعد ثلث الليل الأول إلى طلوع الفجر، هذا وقت ضرورة لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لضرورة، من نحو طهارة حائض أو مجنون عقل ونحو ذلك، أو صبي بلغ أو نائم استيقظ. ولا يجوز تأخير الوقت إلى الضرورة إلا لعذر، كحائض طهرت أو مجنون عقل ونحو ذلك. قال: ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول. هذا المذهب. والضرورة إلى طلوع فجر ثان. والضرورة من ثلث الليل الأول إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض بالمشرق، ولا ظلمة بعده، وهو الفجر الصادق، يقال له الفجر الصادق. الفجر فجران: فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب ضوء ممتد في السماء، ليس أفقيا، ليس معترضا في الأفق، وإنما هو في السماء مستطيل، وهو بياض في السماء يظهر ثم يختفي ولا يتزايد، هذا هو الفجر الكاذب، ولا يدخل به وقت الصلاة ولا يمسك الصائم معه. النوع الثاني الفجر الصادق، وهو الفجر الذي يظهر نوره في الأفق معترضا ولا ظلمة بعده، بل يتزايد إلى أن تطلع الشمس، إلى أن تطلع الشمس، وهو يزيد الضوء والنور إلى طلوع الشمس. وهذا الفجر الذي يطلع معترضا في الأفق ويتزايد ولا ظلمة بعده هو الفجر الصادق الذي إذا طلع أمسك الصائم ودخل وقت الفجر وانتهى وقت العشاء، بمعنى أن الأحكام الشرعية متعلقة بهذا الفجر الصادق وليس الفجر الكاذب. عرفنا الفرق بينهما. وعنه أن وقت العشاء، وقت الاختيار للعشاء، إلى نصف الليل، وهذه الرواية اختارها المجد ابن تيمية والموفق ابن قدامة، وهما الشيخان عند الحنابلة. إذا قال الحنابلة اختاره الشيخان أو قاله الشيخان، فالشيخان هما مجد الدين ابن تيمية وموفق الدين ابن قدامة رحمهما الله. هذه الرواية الثانية أن وقت الاختيار للعشاء لا تنتهي بثلث الليل، تنتهي بنصف الليل، ثم من نصف الليل إلى طلوع الفجر هو وقت ضرورة. إذا تقرر هذا فينبغي أن نعلم كيف يحسب نصف الليل أو ثلث الليل. فنصف الليل ليس هو الساعة الثانية عشرة من كل ليلة كما يظن، نصف الليل وثلث الليل يختلف من ليلة إلى أخرى بحسب طول الليل وقصر الليل، فيختلف صيفا وشتاء. يحسب بحساب ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني، يحسب كم ساعة ودقيقة. إذا أردت أن تعرف نصف الليل فاقسم هذا الناتج من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، اقسمه على اثنين، وما خرج من هذه القسمة زده على وقت الغروب، يظهر عندك نصف الليل أو ثلث الليل. هذه الليلة المقبلة، نحن الآن يوم السبت 21 من شهر جمادة الأولى سنة 43 و400 ألف، الليلة المقبلة بعد نحو ساعة أو ساعة ونصف هي ليلة الأحد، ليلة 22 من شهر جمادة الأولى، وتغرب الشمس اليوم في 4:56، وطلوع الفجر من ليلة الأحد في الساعة 5:15. إذا حسبنا الوقت من غروب الشمس لهذه الليلة إلى طلوع الفجر يحصل عندك 12:19، هي المدة ما بين غروب الشمس لهذه الليلة إلى طلوع الفجر، 12:19. إذا قسمناها على اثنين وزدناها على غروب الشمس يخرج لك نصف الليل. فإذا أردت أن تعرف ثلث الليل على المذهب فاقسمها على ثلاثة وزد الناتج على غروب الشمس. أما على المذهب فإذا قسمنا مدة الليل لهذه الليلة وأخرجنا منه الثلث، فالثلث هو 4 ساعات و6 دقائق تقريبا، 4 ساعات و6 دقائق تقريبا. إذا زدناها على غروب الشمس اليوم يكون ثلث الليل الأول ينتهي في 9:02، الثلث لهذه الليلة هو 9:02. فعلى المذهب لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يؤخر العشاء أو بعضها ولو ركعة منها خارج وقت الاختيار، بمعنى لا يجوز مثلا أن تكبر لصلاة العشاء في 9 فتصلي ركعتين في وقت الاختيار والجواز وتصلي الركعتين الأخيرتين بعد خروج الوقت، يجب أن توقع جميع العشاء في وقت الجواز قبل هذا الوقت. وعلى الرواية الثانية يمتد وقت العشاء إلى نصف الليل، ونصف الليل لهذه الليلة يكون إذا قسمنا المدة على 2 يخرج النصف، إذا قسمناها على 2 يخرج لنا 6:09 يكون نصف الليل 11:05 لهذه الليلة. فهذه الليلة نصفها ليس 12:00، الساعة في 11:05 فلا يجوز أن تؤخر العشاء بلا عذر إلى ما بعد هذا الوقت، فتصلي العشاء سواء المرأة في بيتها أو الرجال الخارجون مثلا في نزهة برية أو في مخيم يعرض لهم كثيرا أن يؤخروا العشاء. فإذا أخروا العشاء فلا يجوز أن تتأخر العشاء إلى ما بعد هذا الوقت. فإذا أخذوا بالاحتياط وجعلوا صلاة العشاء وقت الجواز إلى ثلث الليل الأول فنقول لهم لا تصلوا بعد 9:02، صلوا 8:45 في هذا الحدود لتكون جميع العشاء واقعة في وقت الجواز. وإذا أخذنا بالرواية الثانية إلى نصف الليل فلا تؤخر العشاء إلى ما بعد 11:05 فتصليها 10:10 إلا 10 مثلا فتباعد عن وقت الضرورة حتى لا تخرج ركعة مثلا إلى وقت الضرورة، فتكون في وقت الجواز جميع الركعات في وقت الجواز. وقت الضرورة إذا قلنا أن وقت الجواز إلى ثلث الليل فوقت الضرورة من ثلث الليل إلى طلوع الفجر، وإذا قلنا أن وقت الجواز إلى نصف الليل فوقت الضرورة من نصف الليل إلى طلوع الفجر. والصلاة في وقت الضرورة قلنا إنها أداء، فإن كان الإنسان معذورا لم يأثم، وإن كان أخرها بلا عذر فصلاها مثلا 2 ليلا وليس معذورا، أخرها كسلا، فإن الصلاة أداء لكن مع الإثم لأنه أخرها عن وقت الجواز بلا عذر فهي أداء. الفرق بين الصلاة في وقت الجواز ووقت الضرورة هو في الإثم وعدمه، وإلا فالصلاة أداء سواء صلاها في وقت الجواز وصلاها في وقت الضرورة كما تقدم في الدرس الماضي. قال ويليه الفجر إلى الشروق يعني ويلي خروج وقت العشاء بطلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق، إذا طلع الفجر الصادق انتهى وقت العشاء ودخل وقت الفجر مباشرة بلا فاصل بينهما، ويمتد إلى الشروق إلى شروق الشمس. وعلم مما تقدم أن أوقات الصلوات متصلة إلا ما بين الشروق والظهر والزوال. إذا دخل وقت الظهر بزوال الشمس امتد الوقت إلى وقت العصر، فيخرج الظهر ويدخل العصر بلا فاصل بينهما، ويمتد إلى غروب الشمس فيدخل وقت المغرب، ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر فيدخل وقت العشاء، ويمتد إلى طلوع الفجر فيدخل وقت الفجر، ويمتد إلى الشروق فيخرج وقت الفجر. فإذا خرج وقت الفجر صار الوقت ليس لصلاة من الصلوات الخمس ما بين شروق الشمس إلى زوال الشمس بدخول وقت الظهر، هذا الوقت ليس متصلا لفرض من الفروض بخلاف غيره. إذا دخل وقت الظهر يتصل الوقت إلى شروق الشمس في الصلوات، فهذا الوقت فقط من اليوم والليلة هو الوقت الذي ليس متصلا بما قبله وما بعده. وعرفنا أن أوقات الصلوات أو الصلوات التي لها وقت اختيار ووقت اضطرار هي العصر والعشاء، وما عداها من الصلوات ليس لها وقت ضرورة. وذكرنا أن المغرب لها وقت فضيلة ولها وقت كراهة، لكن هذا ليس هو وقت الاختيار والاضطرار كما في العصر والعشاء. وقت الفضيلة ما لم تظهر النجوم، فإذا ظهرت النجوم إلى مغيب الشفق الأحمر هذا وقت كراهة، وهذا ذكرناها أيضا في الدرس الماضي. قال رحمه الله: وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، بمعنى تدرك أداء وليست قضاء، بإدراك إحرام في وقتها. فلو كبر للإحرام فأذن العصر أو دخل وقت العصر بعد تحريمتك فإن الصلاة ستقع في وقت العصر، لكنك كبرت لها في وقت الظهر فصلاتك أداء وليست قضاء. فإن كان هذا الفعل بغير عذر فهي أداء لكن مع الإثم، لأن المسلم لا يجوز أن يؤخر وقت أو أن يؤخر الصلاة إلى وقت صلاة أخرى ما لم يكن له الجمع أو يكن معذورا بنحو إغماء أو نوم، فيقضيها ولا إثم عليه إن شاء الله. لكن البحث الآن هل هي أداء أو قضاء؟ إذا أدرك من وقت الصلاة قدر تكبيرة الإحرام صارت الصلاة أداء سواء أخرها بعذر أو لا، هي أداء أخرها بعذر أو أخرها بلا عذر. الفرق بين المعذور وغيره في الإثم وعدمه، أما أنها أداء فهذا لا فرق فيه بين المعذور وغيره. قال: وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها. هذا ما ذكرنا، أن الصلاة لا يجوز أن تؤخر عن وقتها بالكلية أو وقت الاختيار فيما له وقت اختيار واضطرار وهي صلاة العصر وصلاة العشاء، لا يجوز بجميع أجزائها بجميع ركعاتها، فيجب أن يصلي الإنسان جميع الصلاة في وقت الجواز، فلا يخرج منها حتى التسليم، يجب أن يسلم قبل خروج الوقت. قال رحمه الله: ولا يصلي حتى يتيقنه، يعني يتيقن دخول الوقت. واليقين يحصل إما بمشاهدة ما يعرف به دخول الوقت كمشاهدة الزوال أو مشاهدة مغيب الشمس، فيحصل بذلك اليقين بأن وقت المغرب مثلا دخل إذا غابت الشمس، أو بخبر ثقة عن يقين يحصل كذلك اليقين بطريق ثان وهو خبر ثقة عن يقين. وانتبه إلى هذا، أنه خبر ثقة ليس خبر غير الثقة. والشيء الثاني أن هذا الخبر الذي قاله الثقة عن يقين، يعني هو يقول لك إنه شاهد الشمس قد غربت ولا يخبرك عن غيره. يقال مثلا لا، هو خبر ثقة وهذا الخبر عن يقين، هو شاهد دخول الوقت فهو عنده يقين بدخول الوقت. فإذا أخبرك ثقة عن يقين أو شاهدت أنت مغيب الشمس أو طلوع الشمس أو عفوا أو طلوع الفجر الصادق وأضاءت الدنيا قبل طبعا أن تطلع الشمس حتى ما يخرج وقت الفجر، إذا شاهدت أنت بنفسك هذا الشيء فقد تيقنت دخول الوقت. إذا كنت في سفر مثلا أو في صحراء في بلد لا تعرف دخول وقت الصلاة، فانتظرت استيقظت للفجر وجدت الدنيا في ظلام، فانتظرت ساعة فبدأت السماء باللون الأزرق الفاتح ولم تخرج الشمس، معناه أنه قد طلع الفجر إذا كان الضوء معترضا في الأفق وما على من السماء بلون فاتح ويزيد هذا الضوء، فتعرف أنه دخل الفجر الصادق فتصلي الفجر، أنت عرفت الآن. أو كنت مثلا في البر مثلا فرأيت الشمس في غروبها حتى غاب قرصها الأعلى، فغابت بكمال قرصها فتعلم أن وقت المغرب قد دخل فتصلي المغرب. فلا يجوز أن تصلي حتى تتيقن دخول الوقت إذا أمكنك ذلك. لذلك قال: أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين. إذا عجز الإنسان عن اليقين بدخول الوقت وعجز عن ثقة يخبره عن يقين فإنه يصلي إذا غلب على ظنه أن الوقت دخل، وهذا متصور وقد يقع لبعض الناس، مثلا محبوس في مكان ولا يرى الشمس ولا يدري هل غابت أو لا وليس عنده من يخبره بدخول الوقت، فإنه يصلي إذا غلب على ظنه أن الوقت دخل. وذلك باجتهاد في الوقت أو تقدير بتلاوة أو قراءة أو تسبيح، مثلا إذا كان الإنسان يقرأ سورة البقرة في ساعة ونصف مثلا، هو يعرف بتلاوته بسرعة التلاوة التي يقرأ بها أن البقرة يقرأها في ساعة ونصف، فإذا غابت الشمس وحبس هو في محل يعلم أن الشمس قد غابت لكن لا يدري هل دخل وقت العشاء أو لا إلى الآن، فجلس يقرأ البقرة، فإذا ختم البقرة فقد دخل وقت العشاء لأنه يأخذ فيها ساعة ونصف فيكون قد دخل وقت العشاء، لأنه لا يستطيع أن يراه بنفسه مغيب الشفق الأحمر، وليس عنده من يخبره عن يقين بدخول الوقت، فيقدر هو ذلك ويجتهد بما يغلب على ظنه أن الوقت دخل. طيب إذا لم يقرأ لكن انتظر وقتا طويلا يعني ساعتين أو ثلاث ساعات فغلب على ظنه أن وقت العشاء قد دخل بلا يعني بلا كثير شك، هو غلب على ظنه أن وقت العشاء قد دخل لأنه انتظر طويلا واسودت السماء مثلا إذا كان يراها، وإن لم يكن يراها فهو يقدر الوقت تقديرا، إذا لم يكن عنده ساعة إذا كان عنده ساعة إنه يعرف وقت الغروب ويزيد عليه ساعة ونصف يكون قد دخل وقت العشاء. ولا أقصد أن وقت العشاء يدخل دائما بعد ساعة ونصف، لا، لكن بعد ساعة ونصف يكون قد دخل في الجميع العام، لأن وقت العشاء قد يكون بعد مغيب الشمس بساعة إلى ساعة وخمس دقائق إلى ساعة واثنى عشر دقيقة، لكن التقاويم تجعل أذان العشاء بعد ساعة ونصف، أو بعض التقاويم تجعل أذان العشاء بعد ساعة ونصف من مغيب الشمس على طول العام، حتى يكون قد دخل وقت العشاء في وقت واحد أو في مدة موحدة في جميع العام، يعني بعد أن دخل وقت العشاء قد يكون أحيانا يدخل الوقت قبل هذا التوقيت الذي ذكره. المقصود أن ما يفعل في التقويم من جعله بعد ساعة ونصف حتى يكون في جميع العام واحدا، وإلا فوقت العشاء يدخل قبل ذلك. قال ويعيد إن أخطأ، يعني الذي اجتهد في تقدير الوقت إذا تبين له أنه أخطأ فإنه يعيد، لأنه الآن قد تبين أنه صلى قبل الوقت، والصلاة قبل الوقت لا تصح، لا تصح فرضا، ولا فهي صحيحة نافلة، يعني الذي صلى يكون له نافلة صحيح نافلة، لكن لا يصح عن فرضه، عن فرض المغرب مثلا أو فرض الظهر. فهذا إذا اجتهد وصلى، اجتهد أن وقت الظهر قد دخل فصلى، فتبين له أنه صلى قبل الظهر بعشر دقائق، نقول له يعيد الصلاة، أما ما صلاه قبل ذلك فهو نافلة في حقه، وهكذا في جميع ما صلاه مخطئا قبل الوقت، فإن صلى قبل الوقت مخطئا أعاد إذا تبين له الخطأ. قال ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها، يعني لزمته ولزمه ما يجمع إليها قبلها. وصورتها في نحو حائض طهرت أو مجنون عقل قبل مغيب الشمس ولو بقدر تكبيرة الإحرام، يعني هذا أو هذه حائض قبل أن تغيب الشمس بدقيقتين طهرت، أو هذا صبي بلغ، أو هذا مجنون عقل قبل أن تغيب الشمس دقيقتين مثلا. طبعا تكبيرة الإحرام يسعها أقل من ذلك، يعني هي بقدر ربما ثانيتين أو ثلاث ثواني، وقت يسير تكبر فيه الإحرام، تقول الله أكبر، وقت يسير. قال لزمته، يعني لزمته الصلاة التي صار أهلا لوجوبها، وهي الآن العصر في مثالنا الآن، وما يجمع إليها قبلها. يعني إن كانت الصلاة مما يجمع، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإنه يصليها ويصلي معها أو يصلي قبلها ما يجمع إليها وهي الظهر. فإذا طهرت قبل غروب الشمس اغتسلت وصلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع فجر ثان فإنها تصلي المغرب والعشاء. لكن إن طهرت بعد الزوال، يعني بعد أن أذن الظهر، لا يلزمها أن تصلي العصر مع هذه، لأنها تصلي العصر بوقتها، لكن نقول الفجر، نعيد المثال حتى يكون أوضح وأدق. إذا طهرت بعد زوال الشمس، يعني بعد دخول وقت الظهر، فإنه لا يلزمها أن تصلي معها الفجر، لأن الفجر لا تجمع مع الظهر. وإذا طهرت بعد طلوع الفجر فلا يلزمها أن تصلي معها العشاء، لأن العشاء لا تجمع مع الفجر. فالذي يلزمها أن تجمع، أو الصلاة التي صارت أهلا لوجوبها وما يجمع إليها قبلها، كما مثلنا في العصر والظهر وفي العشاء والمغرب. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها. وكذلك مسألة مرت معنا في باب الحيض ونذكر بها، إذا دخل وقت الصلاة وطرأ مانع كالحيض فإن على الحائض قضاؤه، قضاء هذا الصلاة أو هذه الصلاة. الآن أذن الظهر، دخل وقت الظهر، زالت الشمس، المرأة مشغولة بشيء، قالت أنهي هذا العمل ثم أصلي الظهر، الوقت ممتد، الوقت عندنا يمكن ساعتين ونصف أو ثلاث ساعات حسب، إلى العصر، إلى أذان العصر، فالوقت ممتد، فانشغلت بشيء فحاضت في هذه الأثناء أو في هذا الأثناء. الصلاة التي أدركت وقتها ثم عرض لها هذا العارض يجب عليها أن تقضيها، عليها الظهر ليس عليها العصر، إن يعني ما دخل وقت العصر. طيب، قال رحمه الله ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر. قضاء الفوائت يجب فورا ويجب مرتبا، في العبارة واجبان، الفورية والترتيب. قال ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا، فمن فاتته صلوات، مثلا هذا إنسان أغمي عليه أو نام ففاتته العصر والمغرب والعشاء واستيقظ الساعة الواحدة ليلا، فيجب عليه فورا أن يتوضأ ويصلي العصر والمغرب والعشاء، يجب أن يقضيها فورا، ويجب أن يرتبها أيضا فيصلي العصر أولا ثم المغرب ثم العشاء. قال ما لم يتضرر، هذا الاستثناء راجع إلى الفورية. قال ما لم يتضرر، يعني إذا كان في قضاء الصلاة فورا ضرر عليه في بدنه أو في معيشته فإنه لا يلزم أن يصليها أو أن يقضيها فورا، بل يقضيها بحسب حاله وقدرته. الآن هذا إنسان أغمي عليه لمدة أسبوع، فعليه أن يقضي هذه الصلاة، صلاة الأسبوع. نحن في هذا العصر الآن عندنا عمل، وظيفة يخرج إليها من الثامنة إلى الثانية، صحيح؟ طيب إذا استيقظ وصلى ما شاء الله أن يقضي، قضى صلاة يومين، لكنه الآن يحتاج أن يذهب إلى العمل، فلا نقول له لا يجوز لك أن تذهب إلى العمل حتى تقضي باقي الخمسة من الأيام، نقول هذا الوقت مستثنى، لأنه إذا غاب يخصم عليه راتب ذلك اليوم فيذهب للعمل، وإذا رجع من العمل يقضي يكمل القضاء. أو هذا شخص ضعيف البدن لا يستطيع أو لا يقوى أن يصلي هذه الصلاة جميعا، يحتاج أن يرتاح بينها، ليس موظفا مثلا لكن يحتاج أن يرتاح، لا يستطيع أن يقضي أسبوع في نفس اللحظة. فإذا كان يتضرر في بدنه لضعفه أو يتضرر في معيشته مثل أوقات العمل والوظائف، فإنه هذا الفصل مستثنى وجائز من الفورية، يعني أن هذا الاستثناء راجع إلى الفورية. قال أو ينسى، هذا راجع إلى الترتيب، راجع إلى الترتيب. فإذا نسي الترتيب في قضاء الفوائت، ولذلك صورتان، إما أن ينسى الترتيب بين الفوائت في حال قضائها، أو ينسى الترتيب بين حاضرة وفائتة. الصورة الأولى أن ينسى الترتيب بين الفوائت، مثلا الذي نعم قلنا عن صلاة العصر والظهر، عفوا عن صلاة العصر والمغرب والعشاء، استيقظ في الواحدة فذهب يتوضأ ونسي أن عليه العصر وصلى المغرب والعشاء وجلس يتحدث وقال إني نمت عن الصلوات، ما الذي فاتك؟ قال فاتني المغرب والعشاء. قلنا لا، أنت أيضا كنت نائم العصر، يعني ما رأيناك العصر، فتذكر أنه لم يصل العصر فنسي في حال قضائه للفوائت الترتيب، فإنه يسقط الترتيب في هذه الحال أو في هذه الصورة. إذا نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها. الصورة الثانية لنسيان الترتيب أن ينسى الترتيب بين حاضرة وفائتة، يعني إنسان كان في السوق أذن المغرب، بحث عن مسجد لم يجد، قال إذن أخرج أشتري هذه الحاجة من المحل وأذهب إلى المجمع الآخر حتى أصلي في مصلى المغرب مثلا، فخرج أول ما دخل المجمع الثاني وجد محلا يريده، فدخل المحل ونسي، اشتغل بشراء ونسي. إلى أن أذن العشاء، فذهب هو إلى مصلى المجمع وصلى العشاء وجلس يستغفر ويذكر الله سبحانه وتعالى، تذكر أنه لم يصل المغرب، لأنه متعود على الصلاة وأنه يصلي الصلوات في أوقاتها، فإذا فاتته مرة وانشغل بشيء قد يهم فيعتقد أنه على عادته قد صلى المغرب. تذكر بعد فراغ الصلاة الحاضرة فإن الترتيب يسقط إذا تذكر بعد فراغ الحاضرة. إذا تذكر، إذا كنت مأموما في الصورة الأولى التي ذكرناها، إذا كنت مأموما أو كنت منفردا دخلت مصلى المجمع العشاء وصليت العشاء ما كان في أحد، صليت منفردا، وفي أثناء الصلاة تذكرت أنك لم تصلي المغرب، فيستحب أن تكملها نفلا ثم تصلي المغرب وتصلي بعدها العشاء، ويجوز أن تقطعها ثم تحرم بالمغرب وبعدها بالعشاء. لكن إذا تذكرت الفائتة في أثناء الحاضرة لا يصح أن تكملها حاضرة، فلا يسقط الترتيب. يسقط الترتيب متى؟ إذا تذكرتها بعد فراغ الحاضرة، إذا تذكرت الفائتة بعد فراغ الحاضرة. إذا تذكرتها وأنت في صلاتك وكنت مأموما أو منفردا جاز أن تقطعها وتصلي ما فاتك ثم تصلي الحاضرة، وجاز أو ويستحب ألا تقطعها وتقلبها نافلة، فإذا صليت النافلة قضيت ما فاتك من المغرب مثلا في مثالنا هذا وصليت بعدها العشاء. والإمام فيه تفصيل نتركه لي، يعني الإمام إذا نسي فرضا وتذكره في أثناء الصلاة فيه تفصيل يترك لها كتاب أكبر حتى لا نأخذ وقتا في تفصيله. قال: أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. هذا أيضا مستثنى من الفورية ومستثنى من الترتيب. إذا فاتتك الظهر وأول وقت العصر، يعني الإنسان نام الساعة 11 صباحا واستمر في النوم إلى قبل خروج وقت الاختيار للعصر، لنفرض مثلا أن وقت اختيار العصر مثلا وفرضا يخرج الساعة 4:15 مثلا، هذا استيقظ الساعة 4:05، بقي له من وقت العصر كم؟ 10 دقائق، يكفيه أن يتوضأ ويصلي 4 ركعات. هل يصلي الظهر أولا أو العصر أولا؟ الجواب يصلي العصر، فيسقط الترتيب هنا، لأن الحاضرة إذا لم يصليها الآن سيكون عليه فائتة الظهر وفائتة العصر، لكن إن صلى العصر الآن تكون الصلاة غير فائتة والظهر فائته، فهو أقل مفسدة. فالأكثر مصلحة ألا تفوت الصلاتين، هذيك الصلاة الأولى فاتت لكن الثانية كذلك. هذا إذا كان هذا مثال على وقت الاختيار. وقت الصلاة كذلك، يعني إذا مثلنا على إنسان نام الثانية ليلا واستيقظ قبل أذان العصر بعشر دقائق، حين عنده الفجر فائتة والظهر بقي من وقتها مقدار ما يسع الوضوء وأربع ركعات، فيتوضأ ويصلي الظهر أولا، لأنه لو صلى الفجر أولا لأدى إلى صلاة الظهر بعد خروج وقتها أو حتى بعد صلاة الظهر كركعة أو ركعتين، فيجب أن يقدم ما ضاق وقتها الآن فيصليها أولا قبل أن يصلي الفائتة. فالمقصود أن هذا العذر خوف فوت الحاضرة مسقط للترتيب ومسقط لفورية كذلك قضاء الفائتة. يعني كما قلنا الآن إذا نام على الفجر واستيقظ يجب أن يبادر ويقضي، لكن إذا استيقظ قبل خروج وقت الظهر فلا يقضي فورا، بل يجب أن يقدم الحاضرة وهي الظهر ويقضي بعدها الفجر. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالث ستر العورة، ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشر، وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة مطلقا ما بين سرة وركبة وابن سبع إلى عشر الفرجان، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة، ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصبا ثوبا أو بقعة أعاد، لا من حبس في محل نجس لا يمكنه الخروج منه. عندك أو غصبا أو ما عندك؟ لا غصبا. في محل نجس أو غصبا، أي نعم، لا يمكن الخروج منه. طيب. قال رحمه الله: الثالث ستر العورة. والعورة هي سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه إذا نظر إليه يسمى عورة. قال: ويجب حتى خارجها، يعني ويجب ستر العورة حتى خارج الصلاة، ليس ستر العورة خاصا بالصلاة، فوجوب الستر في الصلاة وغيرها. قال: ويجب حتى خارجها، يعني ويجب ستر العورة حتى خارجها، أي خارج الصلاة. وفي خلوة، ويجب ستر العورة في خلوة، حتى في خلوة. وقال: وفي خلوة وظلمة. لو صلى في ظلمة هل الظلام الذي ستره يقوم مقام اللباس؟ لا، حتى في الظلمة يجب أن يستر عورته. طيب إذا كان خاليا يقول: أنا لا يراني أحد، أستر عورتي عن من؟ تقول: عن نفسك، ثم أنت أمام الله سبحانه وتعالى. خذوا زينتكم عند كل مسجد، ليس المقصود فقط بستر العورة أن تستر عن أعين الناظرين، حتى عن عين نفسك وحتى في صلاتك، فهي حكم مرتبط بصحة الصلاة، سواء وجد من ينظر إليك أو لم يوجد، سواء كان في ظلمة أو في نور وضوء، فيجب أن تستر في جميع هذه الأحوال، وسترها من أعلى وجوانب لا من أسفل. ولو حصل من ينظر إليه من أسفل. هذه انتبهوا لها. المعتبر في ستر العورة هو سترها من أعلى ومن الجوانب لا من الأسفل. الواجب ستره في العورة أن تستر من جهة الأعلى ومن الجوانب، ومن الأسفل لا يجب. وعليه لو صلى إنسان على حائط مرتفع، فمر إنسان ورفع رأسه فرأى عورته من أسفل، هل تبطل صلاته؟ لا. بمعنى أن انكشاف العورة من جهة الأسفل ليس مبطلا للصلاة، وليس الستر من جهة الأسفل شرطا في الصلاة. بمعنى لو كان عاريا فلبس ثوبا من ثيابنا هذه ولم يكن عليه غيره وصلى في مكان مرتفع، فالعورة مكشوفة من جهة الأسفل سواء مر عليه أحد ونظر أو لا، هي مكشوفة ومع ذلك تصح الصلاة، فليس الستر من أسفل شرطا لصحة الصلاة، وإنما الذي هو شرط لها من الجوانب ومن أعلى. من أعلى لو كان الثوب واسع أو هو فاتح أزرة الثوب والذي من أعلاه ينظر، أو عورته منكشفة سواء في أحد نظر إليها أو لا. أنا لا أريد أن أربط الحكم برؤية أحد، أقول أنها يمكن النظر إليها، يعني إذا كانت مكشوفة بحيث ينظر إليها. لو وجد إنسان يستطيع أن ينظر إليها أو حتى هو ينظر إلى عورة نفسه، إذا كشفت من أعلى أو من الجوانب فإنها تبطل الصلاة. طبعا إذا كان المكشوف فاحشا وطال الوقت كما سيأتي، إذا انكشف يسير وغطاه لا تبطل الصلاة، ويأتي بعد قليل إن شاء الله. قال بما لا يصف البشرة، يعني بما لا يصف لون البشرة من بياض أو سواد. بمعنى لو لبس ثوبا شفافا، لبس ثوب لكن يصف البشرة يبين البشرة من الأقمشة الخفيفة التي تبين لون البشرة من بياض أو سواد، فإن ذلك لا يجزئ في الصلاة، الصلاة باطلة. ولا يشترط في الثوب ألا يصف حجم الأعضاء، إذا وصف حجم الأعضاء لم تبطل الصلاة. الآن إذا لبست ثوبا مثل هذا الثوب لكنه ضيق نوعا ما فيبين حجم أعضاء البدن، هذا لا يضر الصلاة، الصلاة صحيحة. الشرط ألا يبين، ألا يصف البشرة، بمعنى ألا يصف لون البشرة، وليس الشرط ألا يصف حجم الأعضاء، فإن ذلك عسير ويشق التحرز منه، فلا يشترط. إذا كان ستر العورة شرطا في الصلاة، فما العورة التي إذا سترتها صحت الصلاة؟ بيناها الآن. قال وعورة رجل، يعني هي ثلاث أقسام، هي ثلاث أقسام بيناها المؤلف رحمه الله بقوله في القسم الأول: وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة مطلقا ما بين سرة وركبة. هذا القسم الأول، وهو من بلغ عشرا من الذكور، من بلغ عشرا. كيف عرفنا أنه يريد من بلغ عشرا؟ لأنه في القسم الثاني قال وابن سبع إلى عشر الفرجان، علم من ذلك أن القسم الأول هو من بلغ عشرا. الذكر الذي بلغ عشرا والحرة المراهقة، والمراد بالمراهقة من قاربت البلوغ، من قاربت البلوغ، وليس المراد بالمراهقة ما يصطلح عليه الناس في عصرنا من كلمة المراهق أو المراهقة، يكون الإنسان عمره 20 سنة يقال عنه مراهق، والبنت عمرها في الثانوية يقال عنها مراهقة، وهو أيضا الرجل والمرأة هما بالغان، ولو زوجتهما لولد لهما الأولاد. ليس المراد بالمراهقين في كلام الفقهاء ما يريده الناس في كلامهم من لفظ المراهق أو المراهقة، وإنما يراد بالمراهق من قارب البلوغ ولم يبلغ إلى الآن، لكنه قارب البلوغ. ومعلوم أن البلوغ يأتي بالتدريج، فيبدأ الإنسان يظهر عليه بعض الآثار قبل أن يبلغ. فالذي قارب البلوغ في عمره لكن لم يبلغ بعد، لم يحتلم بعد، ولم تحض المرأة بعد، هي الآن لم يبلغ المرأة أو لم تبلغ أو عفوا لم يبلغ الصبي ولم تبلغ المرأة، يقال عنه مراهق أو مراهقة. قال وحرة مراهقة، وهي التي قاربت البلوغ، ومثلها المميزة التي بلغت 7 سنين. قال وأمة مطلقة، مطلقا يعني مراهقة كانت أو بالغة أو مكاتبة أو مدبرة، كل ذلك يعني جميع صور الأمة داخلة في ذلك. ما عورتهم في الصلاة هؤلاء المذكورين؟ من السرة إلى الركبة. وعلم منه أن السرة والركبة ليستا من العورة، السرة والركبة المذهب أنهما ليسا من العورة، فنفس السرة ونفس الركبة ليسا عورة في المذهب، وإنما العورة ما بينهما، ما بين السرة والركبة. فإذا غطوا هؤلاء في هذا القسم، إذا غطوا ما بين السرة والركبة صحت صلاتهم. وفي الفرض يشترط في الرجل البالغ، ليس من بلغ 10، لا، الرجل البالغ الذي بلغ يشترط في الفرض فقط لا في النفل، أن يستر جميع أحد عاتقيه أيضا مع ما بين السرة والركبة، لكن هذا في الرجل البالغ في الفرض لا في النفل، هذا المذهب. والعاتق ما بين العنق والكتف، هذا المحل يقال له عاتق، فيجب أن يستره، أن يستر جميعه، يستر جميع أحد عاتقيه، وله عاتقان، يستر جميع أحدهما في الفرض إذا كان بالغا، إذا كان رجلا بالغا، هذا المذهب. القسم الثاني قال وابن سبع، وابن بالجر، لأنه التقدير وعورة ابن سبع، هو قال في العبارة وعورة رجل وابن سبع، يعني وعورة ابن سبع، والفقهاء يختصرون لكن يعرف بالإعراب ما مرادهم. وابن سبع إلى 10 الفرجان. فابن سبع ما لم يستتم 10 سنوات، بمعنى إذا تم له 7 سنوات وثمان سنوات 9 سنوات وشهر وشهرين، 9 سنوات وعشر أشهر، 9 سنوات وحدى عشر شهر، كله في هذا القسم، ما لم يتم 10 سنوات. ابن سبع إلى 10 الفرجان، بمعنى أنه إذا غطى الفرجين صحت صلاته. وعلم منه أن من دون 7 لا حكم لعورته، لأن حكم الطفولية منجر من الولادة إلى التمييز. من هو دون 7 لا حكم لعورته. القسم الثالث قال: وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. هذا القسم الثالث، المرأة الحرة البالغة فإنها تغطي جميع بدنها في الصلاة ولا تكشف إلا وجهها. يقول في الصلاة لأنه سيأتي أو يذكر الفقهاء في كتاب النكاح ما يتعلق بإحكام النظر، أن المرأة لا تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب. يقول في الصلاة ينبهك إلى أن البحث الآن في حكم الصلاة، يعني ما يستر في الصلاة وليس في حكم النظر، ويأتي في كتاب النكاح ما يتعلق بأحكام النظر وأن المرأة لا تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب. فهنا تغطي جميع بدنها إلا وجهها، يعني في الصلاة ليس أمام الرجال، الحكم الآن في الصلاة فيما يستر في الصلاة ويكشف. هذا فيما يجب ستره، يعني الذي إذا ترك بطلت الصلاة. وليس المراد أن مثلا ابن تسع يعني سنوات، ليس المراد أنه مطلوب أن يكشف جميع البدن إلا الفرجين، لا ليس هذا المطلوب، لكن لو فعل صحة الصلاة. لكن يستحب أن يصلي الرجل في ثوبين والمرأة في ثلاث ثياب، وعلى كل حال يعني ما يستحب في لباس الصلاة يأتي في كتاب أطول. المقصود التنبيه إلى أن الفقهاء الآن يبحثون ما يجب أن يستر بحيث لو أخل به لم تصح الصلاة، ولا يقولون إن هذا هو المطلوب أن تفعله. قال رحمه الله: ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد. لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه. قال: ومن انكشف بعض عورته وفحش. إذا صلى الإنسان فانكشف بعض عورته وكان المنكشف فاحشا في النظر وطال زمن انكشافه بطلت صلاته أو بطلت صلاته، يقال بطلت بالفتح، بطلت من البطلان، أما بطل فهو من البطولة، يقال بطل الرجل بطولة فهو بطل شجاع، وبطلت الصلاة بطلانا فهي باطلة. فالفعل يختلف تصريفه باختلاف المعاني. فإذا قلت في الصلاة لا تقل بطلت، قل بطلت. وإذا وصفت رجلا بالشجاعة لا تقل بطل فلان بطولة، لكن تقول بطل بطولة. يقول: ومن انكشف بعض عورته وفحش. المقصود فحش في النظر، وضابطه العرف، يعني هل هذا فاحش أو ليس بفاحش، ضابطه العرف. ويعتبر الفحش في كل محل من العورة بحسبه، فإنه يفحش من الدبر ومن الفرج ما لا يفحش من الفخذ مثلا، يعني المقدار المكشوف من الفخذ أقل فحشا من المقدار المكشوف من الفرجين. فالمقصود أن قد يكون المنكشف من الفرج يسيرا لكنه فاحش، وقد يكون المكشوف من الفخذ أكثر منه لكنه غير فاحش لأن المحل مختلف، وهذا كله راجع إلى العرف. وعلم منه أن المنكشف لو كان يسيرا لم تبطل، ولو انكشف كثير في زمن يسير لم تبطل أيضا. لو انكشف كثير في زمن يسير لم تبطل، بمعنى لو صلى فرفعت الريح ثوبه فانكشفت عورته هل تبطل الصلاة؟ لا طبعا، إذا سترها سريعا. الآن يصلي إنسان يصلي وعليه ثوب وليس تحته شيء، ليس تحته سراويل، فجاءت ريح وطار الثوب وصل إلى صدره فرده سريعا، هل تبطل صلاته؟ لا لا تبطل. ومن أحسن من ضبط المسألة بتقسيم العلامة المحقق عثمان بن قائد رحمه الله في حاشيته على المنتهى، يقول رحمه الله: انكشاف العورة في الصلاة فيه ثمان صور، فيه ثمان صور، لأن المنكشف إما أن يكون يسيرا أو كثيرا. اليسير قلنا أن اليسير هو ما لا يفحش في النظر عرفا، والكثير ما يفحش في النظر عرفا. وإما أن يكون في زمن طويل أو زمن قصير. وعلى التقادير الأربعة هذه إما أن يكون عمدا أو لا عمد، فإن كان عمدا بطلت الصلاة في جميع الصور. إذا كشف من عورته عمدا سواء كان المقدار يسيرا أو كثيرا، طال الزمن أو قصر، بطلت الصلاة. هذه أربعة صور في حال العمد. إذا كان متعمدا أن يكشف عورته بطلت، سواء كان المنكشف يسيرا أو كثيرا، طال الزمن أو قصر الزمن، لا فرق في هذه الصور الأربع في حال العمد بطلت. إذا كان انكشاف العورة خطأ في الصلاة فلا تبطل إلا إذا فحش المنكشف وطال الزمن في هذه الصورة، بقية ثلاث صور لا تبطل الصلاة معها، وهي إذا كان المنكشف يسيرا وطال الزمن، أو كان المنكشف كثيرا وقصر الزمن بأن غطاه، أو من باب أولى إذا كان المنكشف كثيرا وطال الزمن. في الصور الأربع في الخطأ لا يبطل أو لا تبطل الصلاة في حال أنه أو لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة منها إلا إذا انكشف فاحش وطال الزمن. إذا كان يسيرا لم تبطل الصلاة، سواء يسير وقصر الزمن أو يسير وطال الزمن. وإذا كان فاحشا ولم يطل الزمن لم تبطل الصلاة، هذه الثلاث لا تبطل معها الصلاة. بقي الذي يبطل الصلاة من هذه الصور في الخطأ أن يفحش المنكشف وأن يطول الزمن، فهي في الصور الثمانية هذه صورة واحدة منها في الخطأ مبطلة للصلاة، والصور الأربع في العمد كلها تبطل الصلاة. هذا التقسيم تقسيم تقسيم حاصر للصور ذكره المحقق عثمان رحمه الله في حاشيته على المنتهى. قال: أو صلى في نجس أو غصب ثوب أو بقعة أعد. إذا صلى في محل النجس أعاد الصلاة ولو ناسيا أو جاهلا فإنه يعيد الصلاة، وإن صلى في ثوب النجس أيضا أعاد الصلاة ولو صلى ناسيا أو جاهلا أو حتى لعدم. إذا صلى في ثوب النجس أو صلى في بقعة النجسة يعيد الصلاة، يستثنى من ذلك ما لو حبس في محل النجس كما سيأتي بعد قليل. لكن المذهب لو صليت في ثوب معلق في خزانة ملابسك صليت فيه، بعد الصلاة جاءت زوجتك وقالت: لما صليت في هذا الثوب؟ هذا الثوب بال عليه ابنك فلان، بال عليه ابنك فلان، أنت ما تعلم أنه متنجس. المذهب أن تعيد الصلاة ولو صليت في نجس ناسيا. ونحن الآن كما قلنا نقرر على المذهب حتى لا نتوسع في ما لا نريد أن نتوسع فيه. قال: أو غصب. كذلك إذا صلى في مكان مغصوب أو في ثوب مغصوب فإن الصلاة لا تصح، لكن في الغصب يقيد ذلك بما لو كان ذاكرا عالما. أما إذا لم يكن يعلم بذلك أو كان ناسيا فإنه تصح صلاته. قال: لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه. إذا حبس في محل النجس أو غصب ولم يستطع الخروج منه وتضايق وقت الصلاة لا يستطيع أن يخرج من هذا المكان، فإنه يصلي في محل النجس وفي المحل المغصوب ولا إعادة عليه لأنه لا يستطيع الخروج منه. إن صلى في محل النجس فالنجاسة إما أن تكون يابسة أو رطبة، فإن كانت النجاسة يابسة فإنه يصلي بركوع وسجود وجوبا، فإن صلى في محل والنجاسة رطبة كما لو صلى في محل فيه بول والبول ليس يابسا لا زال رطبا فإنه يصلي دون أن يركع ويسجد، لكنه يقترب من الأرض أكثر ما يمكنه ويجلس على قدميه ولا يجلس بكامل بدنه على الأرض تقليلا لمماسة النجاسة. فإذا سجد يومئ غاية ما يمكنه ولا يضع على قدميه غير أو ولا يضع على الأرض إلا قدميه. نعم، وهذا آخر الدرس 11، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.